أحاديث قدسية من لدن رب البرية، جرت على لسان خير البشرية، نفحة من نفحات الإيمان، ونور من أنوار عالم الغيب ذي الجلال والإكرام. في رحابها نرتع ونستظل، ومن عذبها الزلال نرتوي ونستدل، ومن شروحها الوافية نستقي، وإلى ذراها نرتقي، وحول مشكاتها نلتقي. كونوا معنا في برنامج الأحاديث القدسية. الأحاديث القدسية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تحدثنا في الحلقة الأولى عن الحديث القدسي الذي يذكر عظم ذنب الشرك وأن مرتكبه لا يخرج من النار خالدا فيها ولو افتدى بما على الأرض كلها. واليوم نتحدث عن نوع آخر من الشرك، وهو الشرك الأصغر، ومع أنه لا يخرج من الملة، ألا إنه من أكبر الكبائر، ويسيره ينقص من الأجر إذا كان أصل العمل لله تعالى، أما إذا زاد وغلب فإنه يحبط جميع العمل، وإذا كان أصل العمل لغير الله تعالى فيكون من رياء المنافقين المخرج من الملة، كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فبين أيدينا حديث قدسي جليل يحذر من الوقوع بمثل هذا العمل الذي يكون في القلب ويفسد كل عمل، لأن النية هي أساس صلاح الأقوال والأفعال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي هذا الموضوع أحاديث نبوية كثيرة جدا، ومنها ما روى الدارقطني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله تعالى، فيقول الله تعالى للملائكة: ألقوا هذا واقبلوا هذا، فتقول الملائكة: وعزتك ما رأينا إلا خيرا، فيقول الله عز وجل وهو أعلم: إن هذا كان لغيري، ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما كان ابتغي به وجهي. فاسمع رحمك الله كيف يضيع جزاء العمل الذي ابتغي به غير الله تعالى، وكيف أن هؤلاء يأتون بحسنات مثل الجبال فيجعلها الله هباء منثورا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ابن المبارك رحمه الله في هذه الآية: كل عمل صالح لا يراد به وجه الله، وهذا في الآخرة، أما في الدنيا فاسمع إلى التحذير من العقوبة الدنيوية. روى الإمام أحمد عن أبي بكرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعلمه سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. ووردت أقوال عن بعض الأئمة، ومنها قول الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: من تعلم العلم ليماري به العلماء، أو يجاري السفهاء، أو يلفت أنظار الناس إليه، فالنار النار. فانظر رحمك الله إلى أولئك المرائين المنافقين أدعياء العلم الذين يظهرون في الفضائيات، كيف هم أذلاء حقراء للطواغيت، جعلوا علمهم ابتغاء الجاه والرياسة والمنصب،

فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكان الصحابة يظنون قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل. وعن شفي بن ماتع الأصبحي قال: قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا الناس قد اجتمعوا على رجل، فقلت: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. فلما تفرق الناس دنوت منه، فقلت: يا أبا هريرة، حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبينه فيه أحد من الناس. فقال: أفعل، لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد من الناس. ثم نشغ نشغة فأفاق، فهو يقول: أفعل، لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبيني أحد من الناس. ثم نشغ الثانية فأفاق، وهو يقول: لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه فيه أحد من الناس. ثم نشغ الثالثة أو الرابعة، ثم أفاق وهو يقول: أفعل، لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ليس معي فيه غيره، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة ينزل الله إلى عباده ليقضي بينهم، فكل أمة جاثية، فأول من يدعى رجل جمع القرآن، فيقول الله تعالى له: عبدي، ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ماذا عملت فيما علمتك؟ فيقول: يا رب، كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان قارئ، فقد قيل ذاك، اذهب، فليس لك اليوم عندنا شيء. ثم يؤتى بصاحب المال، فيقول الله له: عبدي، ألم أنعم عليك؟ ألم أفضل عليك؟ ألم أوسع عليك؟ أو نحوه. فيقول: بلى يا رب. فيقول: ماذا عملت فيما آتيتك؟ فيقول: يا رب، كنت أصل الرحم وأتصدق وأفعل وأفعل. فيقول الله: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان جواد، فقد قيل ذاك، اذهب، فليس لك عندنا اليوم شيء. ويدعى المقتول، فيقول الله له: عبدي، فيما قتلت؟ فيقول: يا رب، فيك وفي سبيلك. فيقول الله تعالى: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان جريء، فقد قيل ذاك، اذهب، فليس لك اليوم عندنا شيء. قال أبو هريرة: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ركبتي ثم قال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. قال حيوة أو أبو عثمان: فأخبرني العلاء بن حكيم، وكان سيافا لمعاوية، أنه دخل عليه رجل، يعني على معاوية، فحدثه بهذا الحديث عن أبي هريرة. قال الوليد: فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فحدثه بهذا الحديث. قال: فبكى معاوية فاشتد بكاؤه ثم أفاق، وهو يقول: صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فكن يا أخي الكريم خفيا تقيا، واعلم أن الله تعالى جعل المنفق الذي ينفق صدقته خفية، والذي يبكي في خلواته عند ذكر الله ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه، كما في الحديث النبوي: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالمنفق سرا من عظيم إخلاصه ورغبته فيما عند الله وعدم مبالاته بحمد الناس وثنائهم، وكذلك من يذكر الله سرا في خلواته خوفا من الله وتعظيما له، وحبا له جل جلاله فتفيض عيناه بالدمع، هذان الصنفان نالا هذه المنزلة العظيمة بإخفاء عبادتهم عن الخلق. وفي قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، قال ابن كثير رحمه الله: أي فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد لما أخفوا أعمالهم، كذلك أخفى الله لهم من الثواب جزاء وفاقا، فإن الجزاء من جنس العمل. قال الحسن البصري رحمه الله: أخفى قوم أعمالهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر. ونختم بقصة صاحب النقب، ذلك البطل المجاهد المجهول، حين حاصر مسلمة بن عبد الملك حصنا وأصابهم فيه جهد عظيم، فندب الناس إلى نقب منه فما دخله أحد، فجاء رجل من الجند فدخله ففتح الله عليهم، فنادى منادي مسلمة: أين صاحب النقب؟ فما جاء أحد حتى نادى مرتين أو ثلاثا أو أربعا، فجاء في الرابعة رجل فقال: أنا أيها الأمير صاحب النقب آخذ عهودا ثلاثا، لا تسودوا اسمي في صحيفة، ولا تأمروا لي بشيء، ولا تشغلوني عن أمري. فقال له مسلمة: قد فعلنا ذلك بك. فغاب بعد ذلك فلم يره، فكان مسلمة بعد ذلك يقول في دبر صلاته: اللهم اجعلني مع صاحب النقب، اللهم اجعلني مع صاحب النقب، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، ولا تجعل في أعمالنا وأقوالنا نصيبا لأحد من خلقك، واغفر لنا وارحمنا، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.